يأسك ايديك وتمد فاسك دليل الارض يلا انهض عرب جناحك بفخر اصعد للسما كصقر عرب جناحك بفخر واترك غناوي القهر وانشد لله انهض قوم قوم امتد ليك الحياه مجد اسم الإله وحد روحك معاه مجد اسم الإله وحد روحك معاه ده الغد مليان حياة تشهد لله انهض قوم قوم ممتدة ليك الحياة يعني من جهة أنه إيه المرض من الله وزين إذا مشيئة الرب أنه يشفيه وادي كنستك بالتحيي